بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط الثالث من أشرطة زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، المجلد الثاني. يبدأ هذا الشريط مع صفحة 44، قوله رحمه الله تعالى: وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان يقول: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مولانا مكن دينك في الأرض، واجعلنا من جندك العاملين، واجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهك الكريم وابتغاء مرضاتك، واجعله يا مولانا مثقلا لميزان حسنات مصنفه ومحققيه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه وجامعه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد: حدثنا المغيرة. وقال رواية معاوية على كل حال مهما كثروا السنة هي الحاكمة على الناس، والإنسان قد يجتهد يتحرى الخير فيخالف السنة في اجتهاده، من اجتهاد ما يخالف السنة ليس حجة على السنة، السنة مقدمة على الجميع وهي الحاكمة على الجميع، فإن تنازعت في شيء فردوه الله والرسول، وما اختلف في وجوه حكم بين الله. الرسول حكم لأن وقت يوم الثلاثين إذا كان لم يرى وجب الإفطار، ولا يصام إلا حتى يكمل شعبان 30. نعم. وقال الله صاحب البخاري ما حرم. نعم. أقول صاحب البخاري ما حرم. نعم. وقراءة يعني في أحكام الصيام فتكون أنسب. الساعة نعم. وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: لا نصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن عمرو بن العاص فقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا بن بهية عن عبد الله بن أميرة عن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وأما الرواية عن أبي هريرة فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح فقال بس أين الذي قبلها فقال أحمد لا من البعيد. نعم. وأما الرواية عن أبي هريرة فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا نتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، إني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني. وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عيانة عن يزيد بن حميد عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: لا نصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. فقال سعيد أبا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت ما هم هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه. وقال أحمد حدثنا روح بن هذا في أحد الصحابة وهم أعلم الناس وأفضل الناس لكي يحل من بعدهم لأن الاجتهاد في أمور العبادات منع من الناس كثيرا حرصا منهم على الخير ورغبة في الخير وتخفى السنة على كثير الناس في كثير الأحيان ولو كان من أقوال الصحابة فاتخذ هذه السنة التي علمها غيره فيجتهد حرصا منهم على الخير ورغبة في الصوم والقيام وقد خشيت عليه السنة مانعا من ذلك فهكذا من بعدهم من أهل العلم إذا خالف السنة لا عن قصد بخلافها ولكن قد يفوتهم حفظها وذاكروها من كلية أو من وجه يصح فلهذا يجتهدون ويحرصون على ما ينفعهم في العبادة حسب علمهم وإذا عرفوا النص لم يتجاوزوا. نعم. وقال أحمد حدثنا روح بن عباد عن حماد بن سلمة عن هشام. وقال أحمد حدثنا روح بن عباد وقال أحمد حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وكل ما ذكرنا ونحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. فقال في رواية الأكرم إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائما وإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرا. فكذلك نقلان ابناه صالح وعبد الله والمروري والفضل بن زياد وغيرهم. فالجواب من وجوه أحدها يقال ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفا لأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا. وقد صرح أنس رضي الله عنه لأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء. ولهذا قال الإمام أحمد في رواية الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره. والنصوص التي حكيناها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه وقوله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإسلام ولا تدل على تحريمه. فمن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. الثاني أن الصحابة كان بعضهم يصوم ويحتسب في بعض الروايات النهي لا تقدم رمضان لا تصوم حتى تروا ولا تصوم حتى تروا فله صريح. نعم. ما ذكر الشيخ الرواية الحسن نعم ذكر عن الصحابة اللي ذكر في أول الكلام كم اسمه الحسن نعم كان رواية الشيخ أو نسيه. نعم. فمن أفطر اللهم إلا يكون الحكم الأمر وأنها قد يمني فاستمرت في غلطة والحكم الأيوب على غلطة السابقة أن الحكم الأمر يحتمل ما شخص آخر غير الصحابي وأن الحكم الأيوب من أن تأمر شخص يقال الحكم الأيوب من غيره الفاظ قبيلة من هو أبو ذر قد يكون غير الصحابي غير الحكم الأمر وكان متقدم يعني يكون ما رواه اخيرا مطابقا لما رواه اولا. الثاني ان الصحابه كان بعضهم يصومه كما اتيتم وكان بعضهم لا يصومه. واصح واصرح من روي عنه صومه عبد الله بن عمر. قال ابن عبد البر عندك الحكم بن أيوب. حكم بن أيوب تقريبا. الأمير الغفاري في الكوفة. والصحابة أو غير التابعين. نعم. قال ابن عبد البر وإلى قوله إذا بقى يوسف اليماني وأحمد بن حنبل. هو شيء؟ اليماني. من؟ اليماني. نعم. طيب. نعم. وأحمد بن حنبل وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء بنت أبي بكر ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم. قال وممن روي عن قراءة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابو هريرة وانس بن مالك رضي الله عنهم. قلت المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام اخر يوم من شعبان تطوى. هو الذي قال فيه عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. فاما صوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع. فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة. هذا مع رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أم هلال شعبان عد 30 يوما ثم صام. وقد رد حديثها هذا لأنه لو كان صحيحا لما خالفته وجعل صيامها علة في الحديث وليس الأمر كذلك فإنها لم توجب صيامه وإنما صامت احتياطا. وفهمت من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز. فهذا أدر الأقوال في المسألة وبه تجتمع الأحاديث والآثار. ويدل عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. رواه ابن أبي عواد عن نافع عنه فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه فاقدروا له فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال 30 بل جوازه. فإنه إذا صام يوم 30 فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا. ويدل على ذلك أنه فقال مالك وعبيد الله النافع عنه فاقدروا له. فرواه ابن أبي رواد عن نافع عنه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال مالك نعم هذا فإنه إذا صام يوم 30 فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا. ويدل على ذلك أنه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم اقدروا له 29 ثم صوموا كما يقول الموجبون لصومه لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر به ولا بين أن ذلك هو الواجب على الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنه لا يصوم ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وذكر مالك في موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر كأنه جعله مفسرا لحديث ابن عمر وقوله فاقدروا له. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. كأنه ينكر على ابن عمر. وقد صدق ابن عباس في هذا إنه لعجب. وأحسن ما يثبت في ذلك أنهم نسوا الرواية أو انتبهوا من الرواية، وإلا فهي صريحة في النهي، ليس في قضية الجواز. والمؤلف من أعدل الأقوال الجواز الأمرين ليس بجيد، هذا ليس بجيد. والصواب أنه يمنع، لا يجوز الإصام يوم التاسع يوم العظيم والثلاثين، ولو كان غينا، لأنه صريح الأحاديث. هذا هو أصح أقوال أهل العلم وأولها بالدليل. وفي ابن عمر او غير ابن عمر مما يخالف الدليل لا يجب التعبير عليه، لو يعتذر عليه يعتذر عنه لانه اجتهاد وتحري الخير، فالله يغفره. لا يجب ولا يجب ان يترك ما روى لما راى، لا يجب ولا يجب ان يترك ما روى لما راى، والحجه فيما روى لا فيما راى، ولا فيما قد روى معه جماعه اخرون ما يوافق روايته، روى معه جماعه اخرون ما يوافق روايته والنهي عن فهم الشك. نعم، يعني يطالب تحريمه لا بكمال التحريم. نعم. وكذلك قال اما من صام اليوم الذي يكون فقد عصى ابو قاسم. نعم. وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان احدهما يميل الى التشديد والاخر الى الترخيص، وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه ولا الصحابة، فكان يصل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك. في الوضوء أو في الغسل أحسن الله عليك. معروفة حتى في الوضوء. ما اتبع معنا في المعروفة. نعم. وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام، وكان إذا دخل اغتسل منه. وابن عباس كان يدخل الحمام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فلا يقتصر على ضربة واحدة. وكان ابن عمر يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا أيضا خلاف السنة أيضا على أن اجتهاد الصلاة ضربة واحدة، كما في الصحيحين عن عمار النبي صلى الله عليه وسلم أراهم كيف كلمة فضل ضربة واحدة ثم صاب بما هو كتب ابن صلى الله عليه وسلم. هذا هو المفتين غلط، لا السنة، سنة كفين فقط. نعم. نعم، هذا الصواب. نعم، كالوضوء تمسحوا وجوهكم وأيديكم منه. نعم. نعم، نقول لها الأفضل، نقول لها السنة أفضل سنة واحدة، نقول لها الأفضل واحدة. نعم، لا أهل السجر إلا أثر من أفضل. نعم، نعم، صحيح. نعم، لا الله الرواية مثلا ما وجهه وكفين، بعض الرواة هي الصحيحة مصابيه ما وجهه وكفين. نعم، فلا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين. وكان ابن عباس يخالفه ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفين. وكان ابن عمر يتوضأ من قبل أبي عباس. وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك. وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى. وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا. هذا هو الصواب. المستمر على أنه لا يضر هذا الصحيح ولو بشهوه. الأقوال ثلاثة: النقل المطلقة وعدم النقل المطلقة والتفصيل. والصواب أنه لا يضر مطلقة لمسها قبلها هذا الصحيح إلا إذا خرج شيء من النبي. وأن قوله تعالى: أولى نفسه النساء فمراد الجماع إن جامعته. وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وفي أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. الله صفحة قل صفحتين على هذا نعم في خلاف بين العلم من الرأى أن يجب على العموم في ظاهر الأحاديث إلى إطمأن إلى صحة الرؤية وإلى بعض العموم إلى أن لكل أهل لها يظهر جمع منها مو بالأكثر جمع منها العلم إلى أن لكل أهل بلد الرؤية كانوا حسب ما يكون ما يرى علماؤهم. لحديث ابن عباس أنه لما بلغ الشام عن الشام في الجمعة قال أن نصوم يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى رواه أو من الثلاثين رواه مسلم. فأخذ بهذا جمع من العلم قالوا من لكل أهل بلد رؤيتهم لكل أهل الربيع فلا أعرف البلدان ويقول له وجاهته ولكن نصح منه أن الرؤية العموم إذا أطمأن الناس إلى صحة الرؤية لأن الرسول عمم الكون ورثه والمراد بالأمة خاطب الأمة كلها عليه الصلاة والسلام وأطمأن الدولة أو المسلمين في أي مكان إلى أن الرؤية صحيحة وأن أهلها مأمونين صاموا رؤيته. نعم. نعم. ما أقول بكتاب مطار. لكن لا يؤثر في الرؤية. نعم. نعم. إلى أي وقت؟ الحكم من أي وقت؟ نعم بعد الأيوم في الأيوم ما هي الأيوم ما في أيوم نعم ومن بدأ من السبيل كل واجهة أصلا يعيد الصلاة لا يعيد المستقبل راح المستقبل من عاد احتياط حسن من عاد احتياط حسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وفي أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وفي أخرى أن يتمها. ابن عمر بن عباس. ابن عمر بن عباس يقول: وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة. هذا في أخبار ابن عمر. وكان ابن عمر نعم. وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وفي أصال يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. يعني حتى يتم الترتيب. نعم. وروى أبو يعلى المنصري في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده والصواب أنه موقوف على ابن عمر. قال البياقي: وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط. وقد روى مامر عن أيوب النافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى فإذا فرع من صلاته سجد سجدتي السهو. وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا آلم أحدا فاله غيره. قلت: وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة، وإنما محله عقيل الشفع. متابعة الإمام إذا أدرك ركعة فيها اسمع الإمام الأخيرة فيها الجلوس الزائد. تأول رضي الله عنه سجد السهو لهذا الجلوس الزائد الذي جلسه مع الإمام، ولكنه ليس بسهو إنما جلس متابعة للإمام. لهذا يعني عليه عامة أهل العلم أنه لا يشرع له سجود، ليس بسهو، جلس من أجل متابعة الإمام. الله يسلمك. خواص المسألة الأولى من ذكر أن عليه الصلاة والسلام محتمل ترتيب معلوم الإخراج معروف لأهل العلم أن الجماعة يستطيعون في إسقاط الترتيب، ويؤمر بأن يسمها نافلة ثم يقضي التي عليه ثم يصلي الحاضرة إذا حاضرة حتى يحصل لها الترتيب، ويقيم جوازا لأنه دخل معلورا دخل لكن ما عليه أن يصبر عن الترتيب بهذا، كما لو كملها لأن الصحيح إذا كملها ناسيا لا يعيدها بل يقضي ما عليه ويكفي، وهذا لم يكملها ناسيا بل ذكر في اثنائها، فيغلب حكم السهو عليه كما وقع في اولها يغلب على اخرها فلا يقضي. هذا قول وجيه والله اعلم، وهو لعله الاقرب ان يكملها فتجزئه ان دخلها ناسيا، ويحتمل ان يقطعها وينويها عن الماضيه جد النيه وثبت ذات الاحرام وينويها عن الماضيه ويكملها عن الماضيه ثم يقضي الحاضره، يعني إنذارا للترتيب وعملا بالترتيب، ولعل الأول أقرب، وإن دخلها معذورا بالناسيا فصحت ثم يقضي ما فات، لعل هذا أقرب الله أعلم، خلافا لما رأى ابن عمر. نعم. الله الكلام الوالد رحمه الله. نعم. الله الكلام الوالد أن هذا مستفزع. ظاهر ظاهر. الكلام الغيب يقتضي الأولى أنها ترجع. نعم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا أقول لك شهودية الدامة؟ نعم، إلا أخي صلى الله عليه وسلم. نعم ولو كان متابعة لي ما يظهر من شاء الله. نعم نعم إذا كان من أولها لا بأس، إذا كان من أولها لا بأس على الرعد إذا كان العصر معه ما عليه الظهر ونواها عن الظهر ثم صلى الاصل بعد ذلك ابدا، هذا هو الاقرب حتى يحصل الترتيب مع الجماعه جميعا. نعم ولا يصلح الا يقطعها، لا تذكر لو من الظهر ومصلي ما عليه ظهر يقطعها ثم يكبر ينويها العصر الا الثلاثيه ولو ما بقي الا ركعه ركعتها ثم يقضي ما له. نعم العصر يفهم مع العشاء وصل المغرب يجلس الثالثة ثم يسلم معه ثم يصلي العشاء وحدها ومع جماعة في الصلاة جماعة حتى لا تفوته الجماعة هذه حتى لا يحصل تكرار بالترتيب لا يخل بالترتيب على الراجح. ويصلى معه العشاء نافلة ثم قال ابن عمر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء فلا مباشر، لكن إذا صلىها معه من أول المغرب وجلس في الثالثة وانتظر حتى يصلي معه كفى ثم يصلى العشاء. وإن صلى من المغرب وقام صلى معه الركعة الأخيرة عندها لكن في الغالب لا يمدي يقرأ التحيات بهدوء إلا قد ركع لكن الأفضل والأحوط أنه لا يصلي إلا مع الإمام ثم يصلي مع الإمام. لو انفرد فصلى المغرب ثم أدركهم في ركعة من العشاء أو ركعة ما يكون أفضل هذا شيخ؟ كله يطول بك يسا حتى يمضي المصلحة في تفصيل صحيحة أصح من هذا. عبد العزيز بن حكيم هذا مختلف فيه وثبت في الصحيحين من أمر أن كان إذا غيب كان غيب صام أصبح صائما، وإذا كانت السماء مصرية أصبح مفترا. المحفوظ على ابن عمر هو التفرقة بين الإغماء والصحو، فيصوم مع الإغماء في يوم الثلاثين احتياطا ويفطر في الصحو، والصواب أنه لا يصوم أبدا لا في الإغماء ولا في الصحو، هذا هو الصواب هو الحق، بل يحرم صومه لأن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك، وأن لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم بقي جميلة 30 فإن غم عليكم فاتم العدة فإن غم عليكم فاتم العدة 30 الفضل كلها واضحة صريحة في المنع. من هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إن رجل كان يصوم صوم فليصوم. الحاصل أن الأحاديث الصريحة الصحيحة واضحة في منع صيام يوم الشك سواء كان السماء مصرية أو مغيمة، يجب الإفطار ولا يجب الصوم. ابن عمر فعله اجتهادا والاجتهاد يقتضي الوصول، والسنة حاكمة على الناس، السنة تحكم آراء الناس واجتهاداتهم وهي المرجع، فإن تنازلت الوجود ردوه الله والرسول. نعم هل هو الصواب عليهم وحقيق من العلم ان يوم الشك يكون يوم 30 من شعبان لا يجوز صومه ولو كانت السماء مغيمه حتى يثبت انه رؤيا الهلال او حتى يثبت ان شعبان تم. نعم والله يصوم على انه نفل ولا يصوم نفل لعمر يصوم على انه نفل ولا على نعم ظاهر انه من رمضان احتياطا لرمضان هذا ظاهر عمله احتياطا منه تشديدات على نفسه او من التهديد الذي نسب اليه. نعم رضي الله عنه هذا محل خلاف من اهل العلم يرى ان يكون لقوم رؤيتهم يقول بان الرؤيا تعم الجميع قوي قوي والله الادله الشرعيه اذا اطمان يطمئن الى الرؤيا لان ما كل دوله تعتمد عليها في الرؤيا لان بعض الدول تعتمد الحساب. نعم نعم ما شدد فيه. نعم نعم. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنه في الصوم فهذه أولى بموافقة النصوص المرفوعة لفظا ومعنى وإن قدر أنها لا تعارض بينها فهاهنا طريقتان من الجمع. وإن قدر أنها لا تعارض بينها فهاهنا طريقتان من الجمع، إحداهما حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم، والثانية حمل آثار الصوم أن على التحري. يعني الروايات التي فيها أنه نهى عن الصوم تحمل على حالة السحر لأنه كان لا يصوم في السحر، أو تحمل على ما على أنه أراد بذلك آخر رمضان، إذا هم في آخر رمضان فالواجب الصوم. نعم الواجب هو هذا، يعني ما يتعلق من عمر ثم أن يقال من هذه الأخبار كاذبة ومخالفة لا حديث صحيح عنه ولا أثر الصحيح، وإما أن يقال إنه أراد بذلك أيام الصحو، فأيام الصحو لا يصام قبل رمضان بل يجب إكمال عدة شعبان، وبكل حال فهو رأي منه رضي الله عنه. والصواب أن يوم الشك لا يصام مطلقا ولو كان غيما، هذا المسلمون يفطروا آخر شعبان حتى يثبت الهلال أو يثبت أن شعبان كمل 30، هذا هو المعتمد والحق. نعم. والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا، وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، ففيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطع، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطع مع شكه هل هو منه أم لا، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطع مع شكه هل هو منه أم لا تكليف بما لا يطاق، وتفريق بين المتماثلين والله أعلم. نعم. لكن مثل ما تقدم الصواب أنه لا يصام لا استحبابا ولا وجوبا ولا جوازا أيضا، ولا يجوب ولا يستحب ولا يجوب، يوم الشك يوم الشك لا يجوز صومه بل يجب إفطاره. نعم. يوم الشك من شعبان يعني آخر شعبان، أما يوم الشك من رمضان فيجب صومه، يوم الثلاثين من رمضان لم يرى الهلال وجب صومه، لأن الرسول قال صوموا 30، فإن هم معروف فصوموا 30 يكمل الشهر. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين، وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، وكان يعجل الفطر ويحض عليه. لو ثبت عند ثبت العيد بعد زوال الوقت أفطر الناس وخرجوا للصلاة غدا، فلو ثبت الهلال يوم الثلاثين من رمضان جاء الشهود يشهدون بأنه رؤيا البارحة عند الظهر أو بعد الظهر أفطر الناس وخرجوا للصلاة بعد في غد صباحا لصلاة العيد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء إليه من شهد عنده في آخر رمضان أن كان رؤيا البارحة فأمر الناس بالإفطار وخرج صباحا وصلى صلاة العيد عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. هذا وقت الوقت الأول ذهب سنة قضاء ولا هذا ما يلا كلها هذه استراحة أمور مستراحية ما لها تعلق بالأحكام، سنة قضاء وذا أمور مستراحية. نعم. إذا جنب السر صلى صباحا صلى، أما جنب صيح وغلق أو لا إذا كان ينجوه مؤجل. نعم. لا بد من الإمام فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. أما التسامح في الدخول إذا شهد واحد ثقة في الدخول عمل منه. أمر به من الدخول والخروج جميعا. لا يكفي الرأوه يكفي كمل الثلاثين ويكفي الشاهدين. نعم. وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. هذه السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور السنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بخير ما عجلوا الفطر. السنة أن يعجل الفطور من غابة الشمس والسنة يؤخر السحور في آخر الليل لأنه أنشط المؤمن وأقواله على الصيام وهو موافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والسحور سنة مؤكدة تسحروا هم السحور البركة صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إذا ثبت الدخول باثنين كفى ما يحتاج شهود آخرين. إذا كان بثلاث باثنين لابد أفطر بهما لكن ماذا ثلاثة أما كان واحد يحتاج إلى شهد ثاني أو يزيد اليوم حتى يتيقن أنه صام ثلاثين. هذا هو المقدم عند أهل العلم وبعض أهل العلم يرى أنه يفطر بواحد أيضا عملا بالرؤية السابقة لأن الشهر ما يزيد على ثلاثين لكن معتمد أنه لا بد من شاهد ثاني يشهد بدخول الشهر تلك الليلة حتى يكمل ثلاثين. لحديث الدرهام زيد الخطاب عن الصحابة أنه قال إن شهد شاهد عين من صنع خمسة بشاهدان فصنعوا أفضل. وإذا شهد واحد الدخول على الله لا ما يكفي واحد الدخول على معتمد لا بد من الزيادة إلا يثبت أنه دخل بشهد اثنين يصوم 31 يصوم 31 يعني يكون اليوم الأول العظيم. نعم. الشاهد يجب عليه الصوم. نعم كلهم هو يوم. نعم. وكان يحض على الفطر للتمر فإن لم يجد فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو معه. لا يصوم مع الناس بارك الله الصوم يوم تصوم ولا شهد يصوم مع الناس. نعم. تقدم معنا في صفحة 43 في صفحة فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبيه صوابها الوليد بن مسلم يقول أخبرنا ثوبان عن أبيه عن مكحول يكون صوابها شيخ بالمراجعة هو ابن ثوبان عن أبيه وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. نعم. الوليد بن مسلم يقول في صفحة 43 أخبرنا ثوبان عن أبيه أشكلت علينا المرة الماضية. نعم. فصوابها أن تكون أخبرنا ابن ثوبان عن أبيه وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه فإنه يروي عن مكحول والوليد بن مسلم يروي عن عبد الرحمن بن ثابت. وين وجدته؟ هذا صحيح هذا مستقيم. أي نعم. بمراجعة الرجال. إن الشيخ الوليد. أي نعم في الشيخ الوليد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وابن ثوبان قال الصواب هنا هذا هو الصواب ما نعلم الله ثوبان عن أبيه ما نعلم ثوبان عن أبيه. يقول أبوه يروي عن مكحول قال أبو مسهر أعلى أصحاب مكحول سليمان بن مسهر لا أعلم ثوبان حط على هناك. نعم. من رواه هناك؟ من رواه هناك؟ هنا يقول عن أحمد بن حنبل رواه أحمد إيش؟ يقول وكيف خالفه إمام أهل السنة والحديث والسنة أحمد بن حنبل ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحض على الفطر للتمر فإن لم يجد فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو معه. لا يصوم مع الناس بارك الله الصوم يوم تصوم ولا شهد يصوم مع الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في صفحة 43 في صفحة فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبيه صوابها الوليد بن مسلم يقول أخبرنا ثوبان عن أبيه عن مكحول يكون صوابها شيخ بالمراجعة هو ابن ثوبان عن أبيه وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. نعم. الوليد بن مسلم يقول في صفحة 43 أخبرنا ثوبان عن أبيه أشكلت علينا المرة الماضية. نعم. فصوابها أن تكون أخبرنا ابن ثوبان عن أبيه وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه فإنه يروي عن مكحول والوليد بن مسلم يروى عن عبد الرحمن بن سالم. وين وجدته؟ هذا صاحبه مستقيم. اي نعم. وين وجدته؟ بمراجعة الرجال. لا شيخ الوليد؟ اي نعم، في شيخ الوليد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وابن ثوبان قال الصواب هنا ما نعلم الله بن ثوبان انا به، ما نعلم ثوبان انا به. يقول ابوه يروي عن مكحول قال ابو مسهر اعلى اصحاب مكحول سليمان بن مسهر. لا لا ابو ثوبان حط له هناك. نعم. من رواه هناك؟ من رواه هناك؟ هنا يقول عن احمد بن حنبل. رواه احمد ايش؟ يقول وكيف خالفه إمام أهل السنة والحديث والسنة أحمد بن حنبل، ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبيه عن مكحول. وين نقله من هذا؟ ذكره الكلام هذا اللي ذكره ابن القيم. ها؟ ابن القيم. لكن ما عزاه، من عزاه؟ ما عزاه أحد. ما عزاه أحد هنا. هذا ما أدري هو مؤلف الوليد بن مسلم ولا مؤلف ولا شيء. ما عندي خبر عنه. هو يراجع المسند، لعله المسند وعلق عليه، لعله أخبرنا بن ثوبان على أبيه، علق على هذا على ما عند هذا. نعم نعم. كل واحد يعرف الموقف اللي عند دراسة في هذه الليلة تتأخر إلى بعد العيد إن شاء الله، ثم يعرف الموقف اللي وقف عليه درسه. نعم. أو كوثاء محل في العراق. كوثاء يحتمل ما عليها رب. نعم محل في العراق منطقة أو مدينة. نعم والله عنك هذا القرآن استحسن يعني زيادة القراءة في الزاد لأجل قرب الشهر. ما حصل خاتم ما بقي لها الليلة. ما حصل خاتم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مما نوى اياه صيام القيامه. نعم. مما نوى احتسابه وشهر مسلم. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وكان على الفطر بالتمر فان لم يجد هذا الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء طبيعة الشيء الحلو مع قلوب المعدة أدى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. نعم. ماذا من الحكم؟ الشريعة كلها حكم، الشريعة الإسلامية كلها حكم، كلها مبنية على الحكم والأسرار والفوائد العظيمة، لأنها من حكيم عليم. إن ربك حكيم عليم، هي تشريع من حكيم عليم، وتظهر الحكمة للناس وقد تخفى. ومما يظهر مسألة الفطور على التمر والرطب والماء من الصائم، إن المناسبة فيه واضحة، الحلو تقربه الطبيعة وتحبه الطبيعة وله صلة بها وشيء قوية، والصائم خالي الجو فيكون شاعر بالتمر والرطب أكثر من غيره، وهو شيء نافع مفيد بلا مضرة. ولهذا شرع الله تعالى الرطب إذا تيسر، فإن لم يتيسر اطلع على التمر، فإن لم يتيسر اطلع على الماء، كما أخبر أنس رضي الله عنه أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجف على تمرات، فإن لم يجف على الماء. فهي سلمان بن عامر الضبي من يسر قال إذا افطر أحدهم اطلع على ماء على تمر فإن لم يجف على ماء فإنه طهور. ويقول ابن القيم رحمه الله ان له ايضا صلة بتقوية البصر وأن الحلو ولا سيما على خلو المعدة له صلة قوية بإفادة البصر، هذا فيه إعلام من الطب والتجارب. نعم نعم نعم نعم هو مخير على حسب التيسير، الذي كان يغطي قبل قول الصلاة عليه ثم يصلي، إذا أفطر عليها أو تعشى معه إذا كان يؤخرون وتعشى لا بأس، أمره واسع، لكن إذا أفطر عليها ثم أفطر العشاء حتى يصلي يكون تهجوه لها أكثر وانتشاعه به أكثر، هذا حسن كما هو أخته من الناس، بعض الناس يفطر ويتعشى جميعا ثم يصلي، فالأمر في هذا واسع. نعم. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدا، فإن لم يجدا فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات مما. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة. هو الأول لكن هي زيادة ما تقبل منه. نعم ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. كم حش يعني فيه؟ على الأول؟ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي سندي عبد الملك بن هارون بن عنكرة، وعفه أحمد والدار قطني، وقال يحيى كذاب، وقال أبو حاتم متروك ذائب الحديث، وقال ابن حبان يضع الحديث. وعلى الثاني أخرجه أبو داود وابن السني ومعاذ بن زهرة، تابعي لم يوثق غير ابن حبان فهو مرسل. وروي عنه أنه انتهى. وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: ذاب الظمأ وامتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر المقنع. بعده في بعده. نعم انتهى. كان الحشي عليه. أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وابن السني. ومروان بن سالم المقفع واتقه ابن حبان وحسن حديثه الدارقطني وابن حجر وباقي رجاله ثقات. وقول الحاكم: قد احتج البخاري بمروان وهم منه، فإن مروان الذي احتج به البخاري غير مروان هذا. ولا تكلم المقطع. ما تكلم. عندك شيء يا شيخ محمد؟ أي نعم. نعم. مروان بن سالم المفقع. إيش؟ المفقع بالفاء قبل القاف، هكذا ضبطه في التقريب. مفقع بالفاء. بالفاء قبل القاف. عندك مقفع. وفي الخلاصة عكسه. وفي التهذيب هكذا أيضا المقفع. وقال قبل ذا ومضبوطة أيضا ضبط كما عند الشامعي. نعم فقع المقطع ولا فيه مقنع لا ليس بالنون أبدا بالفاء قبل القاف أو تقديم القاف على الفاء لا. نعم في الخلاصة والتهذيب مقطع ضبط التقريب المقطع المقطع بالفاء قبل نعم مفقع. والخلاصة والتهذيب بالقاف قبل الفاء يحط في نسخة المقطع عندك مقنع عندهم هكذا ضبطه يا شيخ في الأسماء وفي الألقاب وضعه في ترتيب القاف أيضا حتى في التهذيب في التقريب في ترتيب القاف وبعدها الفاء في الأمثال أو في الألقاب مفقع نعم سبحان الله في الأسماء المفقعة وفي الكنى في الألقاب وضعه المقطع في ترتيب حرف القاف قبل الفاء مع كلام التقريب الآن نعم مع كلام التقريب قال مروان بن سالم المفقع ما ربطه ضبط لا قال ضبط قال بالفاء قبل القاف مصري مقبول من الرابعة بالفاء قبل القاف نعم أخرج له أبو داود والنسائي وفي الخلاصة عكس قال بالقاف قبل الفاء وفي الكنى في آخر التقريب وضعه في ترتيب الأسماء في القاف قبل بعدها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي سنده إسحاق بن عبيد الله ذكر ابن حبان الثقات وباقي رجاله على صوت البخاري ويشهد له حديث أنس رضي الله عنه عند الضياء المقدسي في المختارة ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر وحديث أبي هريرة عند الترمذي ومن أجاب الثلاث لا ترد دعوتهم ثلاثة أو ثلاثة ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم وصححه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر حين يفطر نعم حين يفطر الصائم حين يفطر نعم بدو أجاد ما نوى دعوة الصائم مطلقة وحين يفطر هو جناح نعم قبل الإفطار أو إثناءه بعد قبل الإفطار حينا نعم نعم نعم نعم نعم فرض الله هذا فرض من الراجع حال الصائم إلا بالرجعين والدعاء نعم نعم على هذا يشرع الدعاء عند الإفطار لا شك في يشرع الدعاء وكذلك ذهب الظنى وقلت الروح وقلت إن شاء الله وغالي يرى من يقع أنه هو ملك الصمت يكن صادقا أنه صام لله وعنده يقول هذا يرضي من الله أن يستجيب دعوته وتقبل مني يتوسل إليه لأنه صام لأجله توسل الأعمال الصالحات أو المعروف عن السنة نعم كلها مستحبة ما فيها لا شيء لا شيء متأكد التسمية المتأكدة عند الأكل والشرب إذا زاد على ما يهدى خير إلى خير وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى ونهى الصائم يعني ما ضحت مضحت الصيام ولهذا في الأقل إذا أقبل الليل من هاهنا وأنظر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم يعني يسافر بعد ليس بحكم الصوم لكن الله تعالى جاهز إلى السحر من باب التقوي على العبادة إذا رأى ذلك في مصلحته يأذن له ذلك في الصحة، وإن الصوم انتهى من غروب الشمس. ولا الصائم عن الرفث والصفر والسباب وجواب السباب، فأمر أن يقول لمن سابه إني صائم، فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. ولا أظهر في الجميع المصائم في جميع فرضه النفس في لسانه، يعني لا يليق لي أن أجيب ذلك، لأن الصائم والصائم مطلوب منه سائر صوم عن يوم الرفث، فأنا أمزجه لساني عن أجيبه على سجابه، وإن كان القصاص جائزا لكن أنا أمزجه صومي عن ذلك. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قال بسم الله كفى إن شاء الله، من كملها فهو أكمل. فصلا وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وافطر. الاقرب انها لا تفطر الصائم العبر سواء في العروق او في العضل الصواب لا تفطر الصائم، اما اذا افطر فانها تفطر لانها قامت مقام لك المشروع. نعم ترك فاضل لا صار الزيت افضل لكن ترك فاضل لا كونك الليل افضل. اما تحليل الشيء قليل يعتاد ان شاء الله، اما السحب الشيء جميل سعر مره فاذا اذا قضى احوط لان اشبه بالحجامه في كثير اذا قضى فهو احوط، او تيسر تاخيرا الليل فهو احوط. نعم شعبان لا بأس. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، لو وافق عادته يوم التاسع والعشرين صوم الخميس والاثنين صام أو الثلاثين كذلك، لأنه ما صام من أجل رمضان صام من أجل عادته. نعم نعم ما عاد الصوم كل عقله ما عاد عليه الصوم الشايب والعجيب يختل العقل ما عاد عليه صوم ولا صلاة ولا يطعام كله، إذا رجع في رمضان يصوم كان بعد رمضان ما عاد عليه شيء، وفي رمضان يصوم ما أدرك يعني وهو الذي يفيق يصوم ما أدرك يعني لا يصح ما يرى النبي نفس اليوم يصح، لكن المقصود مضى اليوم كله هو صاحب العقل في جنون. نعم يعني اذا كان دخل اليوم وهو مجنون اذا كان غير ميت لا في يقضي. نعم نعم اذا كان دخل بمثل شعبان او بشاهد الشاهدين افطروا، اذا صاموا بان اكملوا شعبان ثلاثين او بالشاهدين باوله أفطروا بكمال الثاني ولا مروا ولا غير الشهوات ولا مروا لأنهم على أساس متين يجب لهم فطر. نعم شاء الله هذا هو الخلاف والأكثر أن العلماء لا يفطرون حتى يثبت شاهدين شوال أو يأتي شاهد من ثاني يثبته يثبت دخوله إلى ذلك اليوم حتى يكون على يومين على شاهدين، يقول في حديث عبد الرحمن فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. الله عنك رجل صام أول يوم من رمضان هنا في السعودية مثلا، سافر إلى بلده وجدها مفطرين، هل يمكن العيد يعني؟ العيد؟ لا أول يوم من رمضان عندهم 30 شعبة رمضان يكون مصوم لأن من على أساس كان مصوم ولا أكثر. ما يكون حكم الحكم بلد مثل وليها؟ لك لو جاءهم قبل جاءهم بعد ما صام، أما لو جاءهم بالليل يفطرها يكمل من الصيام لأن صام على أساس شرعي. وكان يعلم ما سنة في هذا البلد هذا يقضي عليه الصلاة والتوبة والاستغفار. نعم. وقعت الحلقة المتقدمة بتاريخ 26 من شهر شعبان لعام 949 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مسجله ومعده وجامعه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا لنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، فهو اختيار ابن تيمية، وبه يفتى الأساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر. ولأن مسألة عظيمة رمضان صار الحرب بلد على حدود البلد وليس في السفر، يعني جاء العدو وهاجم البلاد وحاصرها أو بنى منها، كان الجيش الإسلامي بالفطر يتقوى على قتال الأعداء، وليس له ذلك لأنه ليس في مسافر. أحتاج من العلم بأن له الفطر يتقوى على قتال العدو، لأنه محتاج إلى ذلك، أعظم من حاجة المسافر، وأعظم من حاجة بعض المروى، وأعظم من حاجة المرضع والحامل إلى الفطر، وفطره لمصلحة العامة لمصلحة المسلمين فهو أولى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للناس يوم فتح مكة لما دنا من مكة، قال لهم: أفطروا فإن الفطر أطوالكم. وبلغه أن بعض الناس أبى فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، فعلل بأنهم أقوالهم في جهاد عدوهم، ما قال لأنكم مسافرون، قال لهم الفطر أقوالكم، فدل ذلك على جواز الفطر للمقيمين عند الحاجة إليه في الجهاد وقتال العدو. وإذا كان من أراد أن يوقظ إنسان، لو أن إنسان أراد أن يوقظ إنسان من غرق أو من حرق أو من تبع ولم يستطع إلا بالفطر، أفطر ليوقظ أخاه، فينقاذ المسلمين من عدوهم، فينقاذ حولة المسلمين وبيضتهم من ذلك الفطر أولى وأولى. ولهذا أفتى أبو العباس بن تيمية العساكر الإسلامية في دمشق بالفطر لقتال التتر. نعم. هو أظهر وأقوى، يعني الرسول قال: الذين أبوا أولئك العصاة. نعم، أظهر الوجود. ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم.

قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: فقدت مع أبي بصرة الرفاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وأحمد، ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دلونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فاكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني فيه، وقال الدارقطني فيه: فأكل. وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. على الأخير. نعم، على أثر يحيى بن خليفة. أخرجه أبو داود في الصوت: باب قدر مسيرة ما يفتر فيه. وفي سنده منصور بن سعيد بن كلب راويا عن بحية وهو مجهول. وهو مجهول. نعم، نعم، من بعده الذي بعد حديث أبي بصرة. نعم. رجعوا أبو داود للصوت: باب متى يفطر المسافر إذا خرج. وأحمد والبياقي: وفي سندي كليب بن دهن الحضرمي وهو مجهول. كليب، كليب بن دهن أو ذهل. نعم، نعم، نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. كليب بن دهل الحضرمي وهو مجهول، باقي رجاله رقاد، ويشهد له حديث أنس الآتي فيتقوى به. سلام على حجنا. أخرجه الترمذي في الصوت: باب من أكل ثم خرج يريد سفرا. والدارقطني والبياقي وإسناده قوي، وحسنه الترمذي غير واحد، ويشهد له حديث أبي بصرة المتقدم، وحديث دحية بن خليفة عند أبي داود وأحمد، وقد تقدم أيضا وهو حسن في الشواهد. هذا فيه نظر، لأن هذه الآثار فيها أولا ما تقدم من الرجلين في حديث أنس، نظر لأن في رواية اختلاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على السفر في حجة الوداع، وصلى لهم الظهر أربعا في المدينة، ثم ركب فأتى إلى الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، ولم يصلي الظهر أربع اثنتين وهو في المدينة، فقد عزم على السفر، صلى أربعا ثم ركب إلى مكة وصلى في الحليفة ركعتين. وهو لا يسمى مسافرا الا اذا غادر البلد وسافر خرج منها، ما دام البلد ليس بمسافر. فالاظهر والأقوى أنه لا يقصر ولا يفطر حتى يغادر البلد. في رواية ما بيصلح على استكرار البيوت الرؤيا لا تضر ورؤية البيوت لا تضر، إنما الذي يمنع وجوده بين البيوت. نعم فهو محل نظر، مثل هذه محل نظر يحتاج إلى مسجد عماد. نعم نعم إذا كان خارج البلد لا بأس، إذا كان مطار خارج البلد أو حي خارج البلد يفطر لأنه غادر البلد مسافرة. نعم تحلظ أيضا ما يسمى شرا ثلاثة أيام ما يسمى شرا والمعروف بين الصحابة يوم وليلة سفر. نعم أقرب والأظهر أنه يمشي زال المعنى أو زال مبيح للوقت، مثل لو أصبح الناس مفطرين على أنه من شعبان ثم جاء تبين على أنه من رمضان أنكسر. نعم السلام عليكم. حديث أبي بصرة يعني كونه في البحر ما يكون يعني حكم في شيء من الاختلاف، كونه في البحر أيضا قد باشر السفر غادر البلد. نعم وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. نعم إذا غادر البلد نعم، ولو أنه أنشأه في رمضان في اليوم في النهار إذا غادر البلد أفضل من ذلك الجو لا حرج، فإن شاء أكمل الصوم. نعم قول من قال إنها نعم قول من قال إنها يجب عليها أن يكمل الصيام لأنه ابتدأ لا يجب لأنه يجب هذا الوضوء مثل لو أكمل المرء في آخر النهار يغادر الوضوء. نعم حتى يغادرها. نعم فصل وكان من أبي صلى الله عليه وسلم تأمل هذا تجمع ما في معناها. نعم إذا كان المطار غاد خارج البلد مثل مطار الرياض مطار جدة ما لبث مسافر. نعم في هذا فيه كلام أهل العلم المراد يعني إذا خرج غادر البلد حتى أدى إلى ثلاث سريالة المحتمل هذا، وإنه ما يسمى سفر إذا كان ثلاث سريالة ثلاث راتب لأنها قريبة ما تعد سفر عرفا. حملها كثير على مراد يعني إنه إذا غادرها وفارقها ثلاث سريالة في الحليفة فرصة واحد ثلاث سريالة. نعم ولا ما وجب الشقة يسحب له الفطر وإن صام فلا بأس، ما يأخذ الصواب أنه لا يأخذ إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم نعم ولو الأصل الأصل عدم الإلغاء. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان من أبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وكان يقدر بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. وهذا قد يفسد هذا بعض الناس يظن أنه يحل بالصوم وقد وسع الله في ذلك، فإذا جامع الرجل أهله في الليل ثم اشتغل بالسحور ولم يغتسل حتى طلع الفجر فلا يضر هنا، وهنا أخر الغسل فلم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لا يضر، قوله صحيح. ولهذا أخبرت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الفجر ذنوبا ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة. أما حديث أبي هريرة عن فضل بن عباس ما أدرك الفجر ذنوبا فلا صوم له هو حديث منسوخ